بيكرمك عم الحج بيكرمك عبد محمود بيفتع عليك صلى الله عليه وسلم صلي على مول جمال حضرة النبي يا سيدنا نعم يا عم ضيق عليك الله يزيدك الله يسلمك you يكرمك عم الحاج ويكرمك عم محمود بيفتح عليك طب صلى على النبي جمال حضره النبي يا سيدنا نعم يا عم بيفتح عليك الله يزيدك وَنَحْنُ نَعْلَمُ سيدي احمد بن صلى الله كمان مرة وحياة سيدي احمد بن وحاف القرآن الشريف كمان مرة بالصلاة على حضرة النبي. ونفوت عندنا Thank you. Thank you. نصلي على حضرة المدرسة لله ما شاء الله. فوسوس إليه الشيطان الله يكرمك يا عم. الله يكرمك. فوسوس إليه الشيطان Thank you. الله يسعدك الله يكرمك يا عم الله يكرمك الله يكرمك Thank you. وَلِيَكْفِرُ كَيْنِ شَرَابًا النبي. اللهم صل على النبي. صدقنا حمدت بالسلام.